بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح تصريف العز، نشرح فيه بإذن الله تعالى تقسيم الفعل إلى متعد ولازم. قال المصنف رحمه الله: تنبيه، الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، كقولك ضربت زيدا، ويسمى أيضا واقعا ومجاوزا، وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، كقولك حسن زيد، ويسمى أيضا لازما وغير واقع، وتعديته في الثلاثي المجرد بتضعيف العين وبالهمزة، كقولك فرحت زيدا وأجلسته، وبحرف الجر في الكل نحو ذهبت بزيد وانطلقت به. أقول: تعرض المصنف رحمه الله في هذا التنبيه إلى مسألة مهمة، والتنبيه هو لفت النظر إلى أمر يمكن أن يفهم مما سبق، ولكنه يذكره زيادة في الإيضاح. فقال المصنف: تنبيه، هذا التنبيه في تقسيم الفعل إلى متعد ولازم، وفي طريقة تعدية الفعل اللازم. الفعل إما متعد وإما غير متعد. الفعل إما أن يأخذ مفعولا به، وإما أن لا يأخذ مفعولا به. فالفعل اللازم هو الذي لا يتجاوز معناه من الفاعل إلى المفعول به، بل يقتصر على الفاعل فلا يأخذ مفعولا به. مثل ماذا؟ مثل قعد زيد، فالقعود لا يتجاوز زيدا، القعود لا يقع على محل. تقول ضربت عمرا، الضرب انتقل منك ووقع على عمرو، لكن حينما تقول قام زيد، هل القيام انتقل إلى محل آخر أم هو قائم بنفس الفاعل؟ قائم بنفس الفاعل، مثل قام زيد، مثل نام عمرو، مثل استيقظ علي، مثل حسن عمرو. الحسن صفة قائمة بزيد، لم ينتقل إلى محل آخر. الفعل المتعدي بضده هو الذي يتجاوز معناه من الفاعل إلى المفعول به. مثل ماذا؟ مثل نصر زيد عمرا. النصر تعدى. ما معنى تعدى؟ يعني تجاوز. تعدى يعني تجاوز، تجاوز الفاعل الذي هو زيد ووقع على عمر. بعبارة مختصرة، الفعل الذي يأخذ مفعولا به منصوبا هو فعل متعد، والفعل الذي يكتفي بالفاعل ولا يأخذ مفعولا به منصوبا يسمى بالفعل اللازم. هذا لا بد أن يكون قد مر عليكم في دروس النحو. قال: الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به. ما معنى يتعدى؟ يعني يتجاوز الحدث، الحدث الفعل يتجاوز من الفاعل إلى المفعول به، كقولك ضربت زيدا، الضرب تعدى أي تجاوز وانتقل منك أيها المتكلم ووقع على زيد. ولهذا قال: ويسمى أيضا واقعا ومجاوزا. لماذا يسمى واقعا؟ لأنه يقع على محل. لماذا يسمى مجاوزا؟ لأنه يتجاوز من الفاعل إلى المفعول به. يسمى واقعا لأنه يقع على محل، ويسمى مجاوزا لأن الضرب تجاوز منك أيها المتكلم ووقع على زيد. قال: وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، كقولك حسن زيد. الحسن معنى قائم في ذات زيد، بمعنى تناسق الأعضاء وجمال الصورة وحسن الهيئة. هذا المعنى لم يتجاوز من زيد ويقع على محل، كقولنا ضربت زيدا، الضرب تجاوز منك ووقع على زيد. لكن حسن زيد، الحسن قائم بنفس زيد، لم يتجاوز الفاعل الذي هو زيد إلى مفعول به كقولك حسن زيد، ويسمى أيضا لازما. الفعل غير المتعدي هو الفعل اللازم ويسمى أيضا غير واقع لأنه لا يقع على محل آخر، ويسمى أيضا غير مجاوز لأنه لا يتجاوز فاعله. فإن شئت سمه بالفعل غير المتعدي أو بالفعل اللازم أو بالفعل غير الواقع أو بالفعل غير المجاوز، المعنى في كل هذه التسميات واحد، وهو الفعل الذي لا يأخذ مفعولا به. واضح هذا المعنى؟ قال: وتعديته في الثلاثي المجرد بتضعيف العين وبالهمزة كقولك فرحت زيدا وأجلسته، وبحرف الجر في الكل نحو ذهبت بزيد وانطلقت به. يتعرض المؤلف لبيان أسباب تعدية الفعل اللازم، بمعنى ما هي الوسائل والطرق التي نحول الفعل اللازم إلى فعل متعدي. هنالك بعض السبل وبعض الأسباب تمكننا من تحويل الفعل اللازم الذي لا يأخذ مفعولا به إلى فعل متعد. قال: وتعديته، أي تعدية الفعل اللازم، الضمير في تعديته يعود على الفعل اللازم. قال: وتعدية الفعل اللازم في الثلاثي المجرد، إذن للثلاثي المجرد وسائل للتعدية ولغير الثلاثي المجرد وسائل للتعدية. نبدأ بالثلاثي المجرد. أول شيء، ماذا نقصد بتعدية الفعل اللازم؟ انتبهوا إلى هذا المعنى. تعدية الفعل اللازم هي أن يتضمن الفعل معنى التصغير. هذا التضمن كيف يحصل؟ يحصل بواحد من ثلاثة أسباب. الأمر الأول بتضعيف العين بنقله إلى باب فعل. عندنا فعل ثلاثي مجرد، كيف نجعله متعديا؟ أول أمر ننقله إلى باب فعل، نحوله من فعل أو من فعل أو من فعل إلى باب فعل الذي هو ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد. مثل ماذا؟ مثل فرحة، فرحة على وزن فعل، هذا ثلاثي مجرد. فرحة هذا فعل لازم لا يأخذ مفعولا به، تقول فرح زيد، الفرح قائم بزيد، لم يتعد الفرح إلى مفعول هو قائم بنفس الفاعل. إذا أردت أن تجعله متعديا كرر الراء التي هي عين الفعل، فقل فرحت زيدا. ما معنى فرحت زيدا؟ أي صيرته فرحا، وهذا هو ما قلناه من قبل، هو أن يتضمن الفعل معنى التصير. ما معنى يتضمن الفعل معنى التصير؟ يتضح بالمثال. فرحت زيدا أي صيرته، أي جعلته فرحا، الفعل صار يدل على معنى التصير. فرح زيد لا يدل على التصير، لكن فرحت زيدا أي صيرته فرحا، كان حزينا فجعلته يضحك وينسى أحزانه، هذا معنى فرحت زيدا. ومن الأمثلة الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها يعني جعلها زاكية وطهرها من العيوب. زكى زيد طهرة، وزكيت زيدا أي طهرته. زكى زيد وزكيت زيدا، فزكت نفسه وزكت زكى زيد نفسه. زكى على وزن فعل بتجديد الكاف. ننتقل إلى السبب الثاني. السبب الثاني هو بزيادة همزة أفعل بنقله إلى باب أفعل، فهو فعل ثلاثي مجرد على وزن فعل أو فعل أو فعل، فنحوله إلى باب أفعل الذي هو ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد، قد زيدت في أوله الهمزة. مثل ماذا؟ مثل ذهب زيد. ذهب هذا فعل لازم لا يأخذ مفعولا به، إذا أردت تعديته قلت أذهبت زيدا أي صيرته ذاهبا، تضمن الفعل هنا معنى التصير. كيف تحول الفعل ذهب إلى فعل متعد؟ بنقله إلى باب أفعل. ومثل خرج عمرو، خرج هذا فعل لازم لا يأخذ مفعولا به، فإذا حولته إلى باب أفعل وقلت أخرجت عمرا صار متعديا، ومثل ضحك زيد وأضحكت زيدا. لاحظوا كيف تحول. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون هذا مضارع أخرج، أخرج يخرج أصله المجرد خرج، وأخرج فعل متعد. قال المصنف وتعديته في الثلاثي المجرد بتضعيف العين وبالهمزة كقولك فرحت زيدا وأجلسته، فرحت هذا على وزن فعلت تعدى بالتضعيف، وأجلسته أجلس على وزن أفعل أجلسته أي أجلست زيدا هذا على وزن أفعل أصله جلس، جلس زيد وأجلست زيدا. ننتقل إلى السبب الثالث، قال وبحرف الجر في الكل. السبب الثالث من أسباب جعل الفعل اللازم متعديا هو حرف الجر الباء، الباء الجارة دون بقية الأحرف، دون من وإلى وعن وعلى وفي من حروف الجر. الباء الجارة هذه تسمى باء التعدية لأنها تنقل الفعل اللازم إلى متعد. كيف ينتقل الفعل اللازم إلى متعد بالباء؟ ينتقل لأن الفعل حينئذ يتضمن معنى التصير. مثل ماذا؟ مثل ذهبت بزيد أي صيرته ذاهبا، فالجار والمجرور بزيد في محل نصب مفعول به. الباء هنا قريبة جدا من معنى الهمزة، ذهبت بزيد أي أذهبته صيرته ذاهبا جعلته ذاهبا، فهذه الباء تسمى باء التعدية. لماذا؟ لأنها تجعل الفعل يتضمن معنى التصير. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنورهم، هذه الباء هذه باء النقل باء التعدية، ذهب الله بنورهم بمعنى صيره ذاهبا. ومثل أيضا انطلقت بزيد أي جعلته منطلقا صيرته منطلقا. إذا كانت الباء لا تدل على معنى التصير فإنها حينئذ لا تسمى بباء التعدية، وليست هي التي نقصدها في هذا الموطن، ليست هي هذه الباء التي تكون سببا من أسباب التعدية. مثل مررت بزيد، هنا الباء لم تفد معنى التصير فلا يكون الفعل متعديا بالمعنى الذي يقابل الفعل اللازم. لماذا؟ هل المعنى هو أنك صيرت زيدا مارا أم بمعنى أنك أنت بنفسك مررت بجنبه؟ ليس بمعنى أنك جعلته مارا، ليس بمعنى أنك صيرته مارا كما في ذهبت بزيد صيرته ذاهبا. مررت بزيد أنت أيها المتكلم مررت بجنب زيد، لا أنك جعلته مارا، يعني الفعل من حيث المعنى لم يقع عليه. الباء هنا لا تفيد معنى التعدية. كيف نعرف أن هذه الباء تفيد التصير أو لا تفيد التصير؟ من خلال المعنى، الباء فقط من بين حروف الجر تأتي التعدية وفي بعض المواضع. فأسباب التعدية إذن ثلاثة، أولها تضعيف العين، السبب الثاني الهمزة، السبب الثالث حرف الجر الباء. السببان الأولان خاصان بالثلاثي المجرد، أما السبب الأخير وهو الباء فهو ليس بخاص بالثلاثي المجرد، إنما هو للثلاثي المجرد ولغيره، ثلاثي مزيد فيه، رباعي مجرد، رباعي مزيد فيه. مثل انطلقت به أي انطلقت بزيد، انطلق هذا على وزن انفعل أصله طلق، فزدنا الهمزة والنون في أوله انطلق، هذا ليس ثلاثيا مجردا. انطلق هذا الفعل لا يتعدى بالهمزة ولا يتعدى بالتضعيف، وإنما يتعدى بباء التعدية فقط، لأن السببين الأولين وهما تضعيف العين والهمزة خاصان بالثلاثي المجرد. قال المصنف وتعديته أي تعدية الفعل اللازم في الثلاثي المجرد بتضعيف العين وبالهمزة كقولك فرحت زيدا وأجلسته وبحرف الجر في الكل. ما المقصود بالكل؟ أي في الثلاث المجرد وفي غير الثلاث المجرد. لماذا مثل بالباء مرتين ذهبت بزيد وانطلقت به؟ المثال الأول للثلاث المجرد، المثال الثاني لغير الثلاث المجرد وهو هنا ثلاثي مزيد فيه. يوجد سؤال أو إشكال؟ هذه ظروف زمانية مفعول فيه يسمى وليس مفعولا به. فرق بين المفعول به والمفعول فيه. الفعل اللازم يأخذ مفعولا فيه لا إشكال، لكن لا يأخذ مفعولا به. فيه غير به. قام زيد صباحا، هذا صباحا ليس مفعولا به، هذا مفعول فيه. المفعول الفعل اللازم يأخذ مفعول فيه لا إشكال، لكن لا يأخذ مفعولا به. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.